أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان معا. المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيل المال فات المقصودان معا. المال نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، وربنا قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وجعل هذا المال قواما للحياة وقواما لمعاش الإنسان وتطورات حياته، كما قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأمور المعاش لا تستقيم إلا بوجود هذا المال. هذه نقطة. نقطة تانية: إن ربنا سبحانه وتعالى جعل حب المال غريزة مركوزة في نفس الإنسان، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد بالخير هنا في هذه الآية المال. وقال في آية أخرى: وتحبون المال حبا جما، زي اللي بيجمع المية في في في في بير ولا في حفرة، فهو بيجمع المال، نفس الحكاية. وتحبون المال حبا جما. وفي آية ثالثة قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. جه قال على المال وصف خاص كده، قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. لكن لما جاء الفلوس قال: والقناطير المقنطرة، يعني الإكثار والجمع والتحصيل وما إلى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هيقعد طول عمره يقول: هات هات هات، ويجمع أكتر وأكتر لحد ما يدخل القبر، ويبقى ساعتها بقى لا هيقول هات ولا جيب ولا بتاع. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي دخول القبر وانتهاء علاقتي بهذه الدنيا. طيب، يبقى دول ملاحظتين. الملاحظة الأولى: إن المال أمر مهم وضروري لقوام الحياة. نمرة اتنين: إن الإنسان طبيعته وغريزته حب المال والإكثار منه وما إلى ذلك. لكن تعالى للمعاني اللي بنقول عليها دي. المال هل هو مقصود لذاته؟ إن أنا أجمع وكتر وتبقى أرصدة وتبقى مش عارف كذا وكذا لذاته؟ لا. ربنا: الويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فتتحول المسألة في نظر البعض إلى أنه يبقى المقصود هو جمع المال لذاته، لذاته بس، عايز يبقى دايما باستمرار عنده عنده عنده وعلى الرصيد وبس كده. هذه مسألة ينبغي أن نعيد النظر فيها. المال المعاني دي قلناها قبل كده على فكرة. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. لو تحول المال في حياة الإنسان إلى أن يكون سيدا ومحور اهتمام وشغل شاغل للإنسان بس إنه يجمع، المال خادم جيد ولكنه سيد فاسد. فلذلك ينبغي أن ينظر الإنسان إلى المال زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. النبي قال لنا إيه؟ قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، فلوسي. والأمثلة البلدي بقى يقول لك، ولا الأمثلة الشعبية يقول لك: عض قلبي ولا تعض رغيفي. اوعى تقرب من فلوسي والا هعمل مشكله، عض قلبي ولا تعض رغيفي. فاصبح لدى البعض الفلوس مساله هوس. تعرف الراجل اللي مسك يقول لك الدينار، فبيقول له يا دينار قد اعجبتني صفرتك، لولا الملامه قلت جلت قدرتك. على الفلوس. ولا واحد تاني يقول لك لما كان حصل لي شويه صداع اجيب الورقه ام 100 دولار احطها على ايه، على راسي كده، يقوم الصداع يمشي على طول. والاخر يقول لك الدولارات تبيح المحظورات. اسمها ايه بقى؟ مش الضرورات، لا، الدولارات. فعند بعض الناس يتحول الامر الى هوس، الى انه يبقى المال بالنسبه له مقصد وغايه وهدف يعيش لاجله ويموت من اجله. ولما يجي يموت، ها، وهو بيموت وبيطلع في الروح يقول له فلان قل لا اله الا الله، يقول لك الشنطه لا اله الا الله، الفلوس لا اله الا الله. للاسف هذا هو ما يعاب على الانسان انه يتعامل بالشكل ده. المال يا اخوه انما وضع للمنفعه، وضع ليكون للانسان وليس على الانسان، لصالحه وليس ليكون ضده. عشان كده المعنى اللي بنقول عليه النهارده ده يقول لك المال، المراد من المال انفاقه في العمر. اصرف، اظهر نعمة ربنا عليك، لا تكن بخيلا ولا تظن بالعطاء لا على نفسك ولا على من حولك. المراد من المال انفاقه في العمر. مش معنى كده ان بقول لك بزر وافتح بقى الحنفية على البحر، لا. ربنا قال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ها، لكن في الخير قال لك لا اسراف في الخير. لو انا حتى هنفق فلوسي كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى لا يعاب هذا المقصد. يعني انه المقصد في المعيشه يعني يبقى فيه ان انا بحس بقيمه المال اللي ربنا اداهولي، فتظهر نعمه ربنا عليا. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. واما بنعمه ربك فحدث. يبقى البس كويس، اكل كويس، اسكن كويس، ها، اركب دابه كويس، اعيش في حياتي في شيء من الاستمتاع بهذا المال. لكن خلي واحد بيجمع بيجمع بيجمع ويجي بعد كده هيموت ويسيب الكلام ده. يقول لك بقى المثل البلدي عنده، يقول لك ايه، مالك كنزي لمين؟ للنزهي. انت جبعت وجي واحد بعد كده خد الفلوس وايه، ويعني عمل بيها اللي هو عايزه. واشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان، رجل جمع مالا من حرام ومن حلال فاخذه اولاده من بعده فانفقوه في الحلال فدخلوا الجنة ودخل هو النار. اشد الناس حسرة يوم القيامة رجل اللي هو ده جمع مالا من حرام ومن حلال فأخذه أولاده فانفقوه في الحلال فدخل الجنة ودخل النار. ورجل علم الناس علما فعملوا به فدخلوا الجنة ولم يعمل به هو فدخل النار والعياذ بالله. وفي معنى تاني برضو في الحكم اللي بنقولها دي جميل جدا، نفس المعنى. يقول لك ايه، اترك مالك في الشمس واجلس انت في الظل. ما تعملش العكس، اترك مالك فين؟ في الشمس واجلس انت في الظل. فان المال جعل لنحيا به لا لنحيا من اجله. شايف المعنى اهو؟ اترك مالك في الشمس واجلس انت في الظل. استفيد بمالك، هات لك حاجه كويسه ومكان كويس. حتى زي ما بيقول الامام الحسن البصري، ها، شرب الماء البارد، شرب الماء البارد يستخرج الحمد من اقصى القلب. يخلي الواحد لما يكون بيقول الحمد لله بيقولها وهو يعني متشبع وحاسس بنعمه ربنا عليه. فبيقول لك اترك مالك في الشمس واجلس انت في الظل، فإن المال جعل لنحيا به لا لنحيا من أجله، لا لنحيا من أجله. ها مش عايش عشان اجمع فلوسه خلاص. يقول لك الواحد كان يجيله مثلا مبلغ معين دينار ولا بتاع, يقول له تعالى ده انت جيت في ايد امينه, ويقعد يقرا عليه ولا يعطر فيه ويروح حطه تحت البلاطه وخلاص كل سنه طيب, مش طالع بعد كده تاني لحد ما يجي بقى حد تاني بقى ايه ياخد الحاجات دي ويصرفها وهو هيتحاسب عليها بين يدي الله تعالى. ومن كلمات سيدنا علي رضي الله عنه يقول عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب, فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب مين بقى الأغنياء. آدي نتيجة إن الواحد يعيش عشان الفلوس وخلاص. ها فالمعاني التي نقولها بتأكد على إن المال يا جماعة هتسأل عنه هتتحاسب عليه, لا تزول قدم عدل حتى يسأل عن عمره فيما أفناه, عن جسده فيما أبلاه, عن ماله. ها سؤال خاص به, من أين اكتسبه وفيما أنفقه, هتتحاسب. مفيش حاجة هتمر بلا حساب. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, وعن علمه ماذا عمل فيه, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيبقى ينبغي على الإنسان أنه ينظر إلى المال نظرة مختلفة عما هو قائم بالفعل في حياتنا. المال يبقى في إيدك وليس في قلبك. الدنيا فين؟ في إيدك, أنت اللي تتحكم فيها مش هي اللي تتحكم فيك. وبالتالي يقول لك إيه, أنت للمال إذا أنفقته, أنت للمال إذا أمسكته. هنا المال بقى إيه بيشغلك عنده, أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك, فالمال لك سواء بقى أنفقته في مأكل في مشرب في ملبس في أي شيء يعود عليك وعلى أولادك بالنفع, أو أنفقته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في صدقة في بر في طاعة في أي عمل خير, هو ده اللي هيعطيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, يقول ابن آدم مالي مالي, طيب ايه النبي بيقول لنا ايه, وليس لك من مالك, انت عندك مليار عندك ملايين هتستفيد منها ايه. هو ثلاث حاجات اللي النبي قال عليهم صلى الله عليه وسلم, وليس لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت او فابقيت, ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فمهم جدا هذه المعاني التي تعد من درر الحكم وجميل العبارات. نقول تاني وهي كلمة لابن ابن الجوزي, المال أو المراد من المال إنفاقه في العمر, فإذا أنفقت العمر في تحصيله هتعمل إيه, هتموت لحصلت العمر وضاع منك مالك فلم تحصله, فات المقصودان معا. المراد من المال إنفاقه في العمر, فإذا أنفقت العمر في تحصيله فات المقصودان معا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه, وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا, وأن يجعلنا وإياكم من المنفقين والمتصدقين, وممن يطعمون الطعام على حبه, وممن لا يبخلون ولا يظنون ولا يشحون بما في أيديهم على أنفسهم ولا على غيرهم. اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا له, وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم, وجزاكم الله خيرا.